هذا هذا خلي عن كذا وين المحل المحل هنا وأما ذا وشرط المسلمين لا ايش كنت ما راح ان شاء الله وهنا شو عم يفتح تعال ايش عندك ورا هنا يا هناك ورا شو الشيخ جلسوا قلبك الناس هنا هذا يعني لما تعال هنا هنا كمان هذا الشيء كده برا طول الحلقه شيخ وبل العمود هذا الموصول موضوع الدرس الموصول بسم الله واما ذا واما ذا فشرط موصوليتها شرط موصوليتها ايش ثلاثه امور واضح خلق موصوليتها ثلاثة أمور أحدها أن لا تكون للإشارة نحو من ذا الذاهب من ذا الذاهب أنا ما هو موصول من هذا الذي لا أعرفه لازم تعرفه لا مثلا سجيت يا الشهيد انت قديم لنا سلسفان منتزع ده مبني على ايه مبني على السقوط شو محل محل رفع منتزع اسمع ده لا يمكن أن يكون لا تقول لي يمكن في أرامات طيب يمكن أن يكون هو الخبر لا يمكن هذا على أنت متشكك نحن ما نولد العرب الذي فيه الشك نبغي صراحة عندك إما أن تقول كذا وما تقول طيب هو الخبر هو خبر والذاهب بدل من ذلك بدل كيف تقول عليه بدل البدل لا يكون لا يكون البدل لا يكون مستقر نعم والصفة صفة يجب الفاعل الوصف يكون لا لا يكون بدل لا يكون بدل إلا قليل إلا نادر بدلية المستقر يعني قالوا قليل ليش هذا اسم الإشارة هذا اسم الإشارة هذا صفة لأن إذا طيب ليش ما تقول ما معهم أن يكون أن تكون ذا هذا موصول إيش السبب إيش السبب أن تكون إيش ما معهم أن تكون موصول هنا موصولة ها لا الشيخ من الإشارة اسم الإشارة هل توصف الشيخ نوصف نعم نوصف ليش ما نوصف أمس هذا أنا ما أعرفه إلا الصفة أنا عادها هنا للإشارة إلا النعم هنا للإشارة لا هنا للإشارة من ذا الذاهب من ذا الذاهب من هذا الذاهب منع هذا الإشارة أنا محمد إيش تقول أنت لأن ما بعده مفرد لا يكون صلة إلا لأن هل فقط الاثنين معنى حتى أنه ما وراءه ما وراء صيلة لا يصلح أن يكون صيلة نعم ذاهب والثاني أن معناها يعني الإشارة بنفسه طب الشيخ هنا هل بمعنى هو الذي أجل من هنا لا لا سورة من فين الشيخ لا يسمع سورة الموت ليس الموت لا يكون إلا جملة أو شبه الجملة من غير صالح أسمع ذاهب قطع ما الشيخ الذاهب مو اسم فاعل الذاهب هذا يسخن عليه ما اسم الفاعل من الذهب ذاهب طيب لكن هنا الأل تقول أل لا أخي اسمك هذا ليس دخل من لا في هو بمن معنى الذي بمعنى هنا بمعنى الذي ولا لا ولو كانت بمعنى الذي ولا لم تقل بمعنى الذي هو اسم الفاعل من هنا استفهامية هو الكلام على ذا من هنا استفهامية لا يسمى لا يسمى أن يكون موصولا لأن ذا بعده وما ذا التواني كمان أعطاكم أمثلة. هذا أعرف أنت ما في التوابع. لا أنت ولا ولا زاي زايد الحربي ما ذا التواني يا ما ذا التواني التواني لا أعني ما ذا التواني ما ها أدام من أدوات الاستفهام إيش من أي أدوات الاستفهام أداة من أدوات الاستفهام كذا استفهامية استفهامية هل شعابه اسم ولا حرف اسم أنا فلا بد لهم إلى عرب من ما هذا التوان ما مبني مبني على مبني بمحل بمحرف مبتدأ وين الخبر وين الخبر الجملة يا مسكين لا هو يقول عيد الجملة عيد الجملة ما هذا التوان هذا اسم إشارة أيوة. مبني اسم الإشارة كله اسم هذا ها ما هو هذا ذا ذا فقط دون ها ما في هاي ما في هاي ما في هاي ما ذا الكلام على ذا ذا فقط اسم إشارة أيوة. مبني في محرك خبر المبتدأ طيب التواني التوالي التواني التواني التواني ها وكمن هذه الصيغة من هي الصيغة العربية وجهة الصرف ها ايش التواني صفة صفة صفة لمن اسم الإشارة ها اسم الإشارة ينفر او هو مضاف اسم يا اخي اسم الإشارة لا يوضح بدل طيب انت تستطيع بدل صفة كذا وكذا هذا ما هو العرب بدل وعطف الطيار ليش تقول أول قلت صفة بعد هنا قلت مضاف للإيه بدل وعطف بعد قلت كذا بدل وعطف الطيار هذا عطف بدل وعطف الطيار التواني التواني ايش من الصيغ العربية ها مصر مصر من ايش توانى توانى توانى هيا ايش السيارة هاي التواني التواني ايش السيارة هاي في هذا ما درست الصرف ما درست الصرف يعني الفعل مقتل الله اصله كان توانيا ثم قلبت الضم الى الكسرة لأجل اليوم صار توانيا صارت ايش توانيا اصله كان توانيا أصله طبعا أصله طبعاً وقلبت الكسرة الضمة هذا كسرة لتصح الياء وصار التواني ودخل عليه ألف واللام التواني وهذا وهذا يعني لأن كل فعل أو أوله تاء لا يكون مكرره إلا مضموم الحرف الرادع يكون الحرف الرادع يعني مضموم سواء على وزن تفاعل مثل تغافل تغافلا وهذا تواصل تواصلا ولا على وزن تفعلل مثل تالم لما ولا على وزن تفعل مثل تعلم تكرمت كل فعل أوله تاء المصدر هو أن يضم الحرف الرابع كما قاله ابن مالك في الخلاصة ابن مالك قال في رسالته وضم ما يربع في أمثال قد تلم لما لازم تحفظوا هذا واضح ولكن زايد ما يحفظه درس رسالة ابن مالك ولا يحفظه أمشي يعني. والثانية إيش؟ أن لا تكون ملغاة أن لا تكون زاهد ملغاة وذلك بتقديرها الإلغاء هذا معنى إلغاؤها إيش؟ معنى إلغائها إيش؟ أن تقدر زاهد مركبة معها في نحو إيش؟ ماذا صنعت؟ ماذا صنعت له إعرابا؟ يا ولد أبو المناظر ايش بخلي ما في حتى يا ولد ماذا صنعت؟ ماذا صنعت؟ إعرابا هذه الجملة ماذا صنع؟ طيب نصف العلم الله أعلم وين؟ زين قول لكم زين زين زين زين زين ماذا صنعت يا زين؟ استفهامية ايش؟ ايش عربه؟ يا أخي على ايش؟ لان المثل فيه اعرابا لا استفهامي لكن ايش ايش محل اصلا لا لا لا كله يا اخي ما في ما في ماذا ما تكون ما هذا مفعول به في هذا المثل الا اذا كانت معاذا كلها مركبه معاذا هو قال ماذا يا شيخ يا اخي هو قال لك انا انا انا يعني يعني اصلا ايش الكلام؟ ايش الشهادة هذا؟ يشهد ما شاف الشيخ. يشهدون ولا يستشهدون. ماذا صنع الشيخ؟ ماذا؟ هذا فيه مثال لغايدة. وفيه وفيه مثال لكون عدم الغاية. لكن هنا الشيخ الغاية الشيخ. ولكن إذا كانت الغاية تكون مع ما؟ ماذا كلها مرتبة؟ مفتوحات. كلها ماذا مبني على السكون في محل نصب مفعول مقدم صنعت هذا ايه فعل ما مفعول مقدم لصنعت واما على ايه فعل ذا هذا موصولة هناك تقول ما اسم استفهام مبتدا مبني على السكون في محل نصب ذا خبرها بمعنى ما الذي صنعته صنعته لا والعائد محذوف صنعت هذا هي صيغة ذا والعائد محذوف اي ما الذي صنعته أما هذا الأشياء هذا يعني فيها وجهان نعم فيها وجهان وكذلك حتى الآية فيها ماذا أنزل ربكم ماذا أنزل ربكم خير هذا فيها وجهان على بالي وكذلك يسألونك ماذا ينفقون قل العفو قل العفو فيها على بالي ولكن لما ضبطوا القاعدة هذا ما يقدرون يؤدبون الآية واضح ولا هيمشي نعم نمشي كما قدرها كذلك طيب من قال في نحو ماذا صنعت كما قدرها كذلك من قال عن ماذا تسأل فأثبت الألفة لتوسطها ويجوز الإلغاء عند الكوفيين وابن مالك على وجه آخر وهما تقديرها ها هذا إيش زائد وهو تقديرها زائدة هذا الإلغاء الإلغاء يكون على أمرين إما أن تجعلها زائدة عند الكوفيين وابن مالك وأن تجعلها مركبة مع اسما واحدا متفهما كيف يكون اسم زائد اسم زائد لما نقول حرف على هذا حرف أقول لك زائد ما له زائد على ما اسم له حرف ما له حرف حرف ولا اسم زائد كيف اسم يكون زائد يا شيخ اسم يكون زائد لأنه بالبصرية نفوه هنا هذا عند الكوفي ولكن ابن مالك اتبعه في ذلك نعم إنها زائدة نعم ما لها إعراب الثالث من الشروط أن يتقدمها استفهام ذا هذا من الفاظ اسم الإشارة لا تكون وش لا تكون موصولة إلا إذا تقدم عليها الاستفهام استفهام بما باتفاق أو بمن على الأصح كقول النبي لا تسأل عن المرأة ماذا يحابي أن أحبهم فيخبر أم ضلال وباطل البيت يحتاج إلى الإعراب حمزة ويحتاج إعرابا حمزة إعرابين حمزة فيه إعرابان من يعربه ابن نبيل هذا ألا تسأل عن المرأة ماذا يحابون أنحبون أنحبن ها واضح أنحبن أنحبو أنا أعرف لأنك أنت رفعت يدك هيا ألا تسأل عن ألا يشوف ولكن يعني بعد ما وقع بعد الفعل هاي تحتمي لن تكون للتحضير لأن هذا سواه أنا على وجه الوجه لا لا لا أشوف استفتاء وتنبيه تسألان تسألاني فعل مضارع مركوب بثبوت النون والألف فاعل إيش ولما رفع بالنون ولم يرفع بالضمة الفاعل خمسة وين الفاعل الألف الفاعل هذا مرفوع مبني على إيه؟ على السكون في محل رفع في محل إيه؟ المرأة المرأة مفعول به ماذا يحاب ماذا يحاب ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا لا اسم اشاره خبر لا اسم اشاره خبر لما ماذا يحاول شيخ اسم اشاره ولا موصول هنا موصول يا اسم موصول لازم ماذا العاد محذوف يعني محذوف الجمله اللي بعده ايش محذوف محذوف العاد محذوف واتخذ ما الذي يحاوله ما الذي الذي إذا بمعنى الذي يعني ما الذي يحاول لا تسأل عن المرأة ما الذي يحاول من فاعل يحاول ضمير مستتر جواز تقديمه يعود على المرأة والضمير الذي هو عائد بالموضوع راجع إلى من إلى المرأة ها الضمير الفاعل يعود على المرء والضمير العائد يعود على على على الذي هناك ضميران ضمير مفعول وضمير فاعل أنحبن أنحبن مصدر لمفعول الفعل المحذوف الوجوب أنحبن هذا لا يجوز لا يجوز النص أسمع بعده ايش أنحبن أقول لك لا تقول هذا كمل البيت أنا أحبن ماذا يحاول أنا أحبن أنا عارف أنا ولكن يجوز كمان أنا أحبن أنا أحبن متى يجوز أنا أحبن فيها وجهان هيا بين لنا الوجهين الوجهين هو إذا كان مرفوع بدل ولما بدل من إيه إذا كان مرفوع بدل من من من الضمير نقها ما تعرف هذا القاعدة ما تعرف لكن نتقى به ابن مالك ولي ما أعرف هذا صحيح هو بدل من الضمير بعيد هو بدل من مال استفهامي لا هو بدل من مال استفهامي هذا يعني ما هو الإعلام ما هو الإعلام تقول كذا تقول أنا قلت لك هذا ما هو إعلام البدل مما استفهامي ايش مشترك فيه قولي ما اعرف انت ما تعرف القاعده ولذلك انا قلت لك ما تخلط تعليم وبدل المضمن الهمزة يلي همزا كمن ذا استعير ام علي هذه بن مالك في الشيء في باب البدل احفظ البيت هذا. ماذا قال بين يعني؟ البيت ما هو البدل من اسماء الاستفهام. لا البدل اذا كان البدل من اذا كان الاسم بدل من اسماء الاستفهام فلا بد ان يقع ايش بعد الهمزه مثل هذا. اذا جعلت ما هذا استفهام مبتدا لازم يعني انا احمل هذا لازم ان يقع البدل هذا بعد ايش همزة الاستفهام. هذا معنى قول ابن مالك وبر من مضمن الهمزين همزا كما جاء سعيد الأمعي. وجه النصب ووجه النصب ووجه النصب تكون بدل من ماذا كله لأن ماذا مفعول مقدم. الوجه الثاني هذا الوجه لا الوجه الثاني إذا لغيتها أنت أعربتها على على إيش على الوجه الأول وتكون هناك بدل من ما. وأما إذا جعلته بدل من ما ألغيت ذا هذا جعلت ما ذا هذا يعني مفعول مقدم لتسألان ماذا يحاول هكذا يحاول نعم ترسبه تقول أنا حبه. فلذلك قالوا لك قال لك بعض النحويين هذا إنما يدل على إلغاء ذا النصب البدل الذي يحكم يحكم بدل اذا نسب بدل من ماذا كنت الاسم الذي بعد الاستفهام يحكم والاسم الاول الاسم الذي يكون بعد البدل بعد الهمزه يحكم الاسم الاول نعم اذا رفع فما اذا هذا موصوليه اذا نسب يعني يكون بدل من ماذا كنت لان مفعول مقدم واضح لك. لا تسالني ماذا يحب انا حبول أنا حبهم فيقضى فيقضى يشعر بخ. لا أبيه. الشاهد هنا أو سببه. نعم واقعة إيش في جواب الاستفهام. جواب إيش؟ ألا يسأل المرء ما قاله؟ أنا تسأل عن المرء ما زال يحاول. أنا حبهم فيقضى أم ضلال وباطل. لا هنا قد تكون عطف حرف عطف ايش حرف عطف نعم هي يعني الجملة هذا ممكن نعطف الجملة السابقة ايش على الذي نحن ممكن نعطف لازم أن يكون عطف الفارق يكون عطف ليش ما تجعلها فهو السبب سمي ماشي ليه زي ما قلت لك هذا لأنك الشاهد فيه دل في البيت دل على أن ذا موصولة واضح وسنبين لك وجهة في شرح البيت. وإن كان البدل منصوبا دل على إلغاء ذا واضح يمشي طيب الفاعل تكون عاطفة يا شيخ الفاعل عاطفة على عاطفة قال لك ويقول المرفوع مرفوع فيقضى الفاو حرف عطف يقضى فعل مضارع مبني للمجهول ولا يرفع ضمن المتكلم قال لك امر حرف عطف دلال معطوف على خلاص نعم هو هذا والثاني طيب وقوله كذلك ومن ذا يعرى يعزى يعزى ومن ذا يعزى الحزينة ومن ذا يعزى الحزينة أو يعزى التي يعزى يعزى والكوفي اسمع والكوفي لا يشترط ما ولا من أن يسبق لا ما ولا من نعم. واحتج الكوفي بقوله أمنتي وهذا تحمي دين الطريق هذا يعني هذا هنا اسم موصول نعم وبعد صلة عدد ما لي عباد عليك إمارته وهذا تحميلين طريق هذا بغير ما اتفاقية وبغير من والشاهد فيه قوله وهذا تحميل طريق فإن الكوفيين ذهبوا إلى أن ذا هذا اسم موصول وقع مبتدا ولم يمنعهم اتصال حشو التنبيه به لأن يلتزموا موصوليته كما لم يمنعهم عدم تقدم ما أو من الاستفهاميتين من التزام موصوليته وعندهم أن التقدير والذي تحملينه والذي تحملينه طريق فذا اسم موصول مبتدا وجملة تحميلين لا محل لها من إعراب صلته والعائد ضمير منصوب محذوف طريق ليش خبر المبتدا وعند الكوفيين أن جميع ما يكون اسم إشارة قد يكون اسم موصول هذا عندهم وخرجوا على ذلك قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى قالوا ما استفهام مبتدا تلك اسم موصول بمعنى الذي خبره تلك اسم موصول بيمينك جر ومجرور متعلق محذوف صيغته وخرجوا عليه كمان تلك اسم موصول اذا الموصول يختلف على رايهم يعني الموصول يختلف بالاشاره على راي الكوفيين حسب المعنى يعني على راي الكوفيين الموصول يختلف بالاشاره يعني تلك نقول مره موصول ومره نقول نعم أقول على رأي الكوفيين يعني نعم ليش ما لا تلك هذا بمعنى التي يعني. تلك هذا في هذا بمعنى التي في الكوفيين ما تلك بيمينك يمينك الجرم ما هي أصيلة يعني المعنى واضح هنا وما تلك يعني إشارة ولو كان إشارة هذا عرب تلنه بها إيش الفرق بي من جهة هل هذا يفسد من جهة الإعراب ولا من جهة المعنى لا لا يضبع ولكن لا العربية للعرب الكوفيون فيهم عرب نعم كما أن البصريين كمان الذين قالوا شرطوا هذه الشروط هذا شرط لا إذا لم يوجد الصلة لم يوجد المعنى ذلك فهناك نقول هذا غير صحيح لكن ما دام نعم الشرط أنا الذي بيمينك ها؟ ما تلك بيمينك أو ما تلك بيمينك يا موسى أنا التي بيمينك نعم التي كانت بيمينك أو استقرت بيمينك وهي العصا أسمعنا يا شيخ اسم إشارة بيمينك حال وانتهينا اسم إشارة بيمينك حال وانتهينا ما أعرف إيش تبقى صحيح ما ذا بليل البصريين حتى القواعد تكون منضبطة يا شيخ قليلة منضبطة بالتركيب فيها ومنضبطة كمان منها يعني لا شك أن ومن ناتي قالت يمينك يا موسى يسب من فين فصل المعنى ما في فصل المعنى احنا ما قلنا شيء ولكن قواعد المصريين أطلت خلينا دولا نحن ما نرجح إلا بالترجيح لذلك الناس يختارون مثل البسر. واضح. نرجع إلى البيت يا شيخ. ما نرجع. والذي لا يشترط احتج بقوله. أي والذي تحملونه طليق وعندنا. أن هذا اسم إشارة. هذا ماذا كلام ابن هشام؟ يقرأ. وين ما عندنا؟ وعندنا هنا كلام ابن هشام فوق بعد البيت الصفحة التي تليها. فهذا تحملين قليلا. الصفحة الثانية شيخ في المتن. من المتن؟ أيوة. أيوة الذي تحملونه طريق وعندنا. وعندنا يعني البصريين أن هذا طريق جملة اسمية وتحملين حال. أيوة هذا طريق محمودا